أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن تعريف السرقة التي تقطع فيها اليد. قلنا أن الله عز وجل ذكر السرقة في كتابه وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفذ هذا الحكم الذي أمر الله عز وجل به، فقطع يد السارق وخضع يد السارقة، فالمرأة المخزومية التي كانت تجحد المتاع قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. كذلك جاء بإنسان سارق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده الذي سرق رداء صفوان بن أمية على ما قدمه. تعريف السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفي. حتى تقطع يد الإنسان السارق لابد من شروط، نذكر ما عندنا في منار السبيل وبعد ذلك نذكر اختلاف الفقهاء في هذه الشروط وفي أركان السرقة ونحو ذلك. لما بنذكر الشروط معناها إذا لم تتوفر هذه الشروط يعذر الإنسان الذي سرق ولا تقطع يده، يعذر ولا تقطع يده، ويبقى مش هيدخل الحاكم أو القاضي الذي يحكم بالتعزير دون قطع اليد تحت ومن لم يحكم لأنزل الله فأولئك هم الكافرون. هنا اللي يدخل تحتها من ألغى هذا الحكم الذي أمر به الله سبحانه وتبارك وتعالى ولم يقم هذا الحكم مع وجود هذا التعريف الذي ذكرنا، أخذ مال الغير الذي له نصاب من حرز مسكه على سبيل الخفي. فإذا كانت شروط السرقة غير موجودة يبقى على ذلك الحاكم يعزر هذا بأي صورة، سواء أنه يضربه بالذات نكال أو أنه يسجنه أو أنه يغرمه وشيء آخر غير القتل، لكن القطع لابد من توافر هذه الشروط التي ذكر الفقهاء تحت التعريف أخذ مال الغير أو مصابة من مال الغير على سبيل الخفية من حرز مثله. إذا شرطها أن تكون سرقة أن يكون السارق مكلفا، أن يكون المسروق مالا وهذا المال لابد أنه يبلغ النصاب كما ذكرنا قبل ذلك. النصاب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد وأنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، إذا هذا النصاب الشرعي فيها، فإذا كان أقل من نصف من ربع دينار فلا تقطع اليد في ذلك. ما جاء في أحاديث أنه كان يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن أو في 3 دراهم، هذا باعتبار أن هذه الأشياء كانت تسوى ربع دينار. الآن هذه الأشياء أقل بكثير من ربع دينار، يبقى ذلك القطع في الأصل أنه في ربع دينار فصاعدا ولا قطع فيما دون ربع دينار كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. لابد أن يكون السارق أخذ هذا المال من حرز، وحرز كل شيء بحسبه، حرز الحيوان غير حرز الفلوس، المال غير حرز الثياب، كل حاجة لها المكان اللي بتستخبى فيه بحيث اللص ما يأخذهاش بسهولة. فإذا كانت في حرزها وأخذها أخرجها اللص من حرزها أخذها يقطع يده بسبب ذلك، يبقى هنا لابد أن يكون المال في حرز. كذلك ما يكونش لهذا السارق شبهة من الشبهات، ما يكونش بيسرق المال سرق من أبيه فلا تقطع يده بذلك، وإن كانت سارقة وأخذ مال الغير من حرز مسئه على سبيل الخفية، ولكن الذي سيتألم بقطع اليد هذا اللص وأبوه المسروق منه سيتألم، فكأن العقوبة وقعت على الأب، يبقى على ذلك يبتعد عن أنه يقطع يد هذا الإنسان ولكن يسجنه يعزره بأي صورة من صور التعزير ولكن لا قطع. يبقى الفقهاء لما يقولوا لا قطع في كذا مش معناه إلغاء الحكم الشرعي، لا مش معناه ده وجود شبهة هنقوم نقدرش نقيم هذا الحكم الشرعي وننتقل إلى شيء آخر بديل وهو التعزير في ذلك. يبقى انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال الفروع والأصول، يعني سرق من أمي سرق من أبيه، يعذر هذا الإنسان بالسجن ونحوه لكن لا تقطع اليد، لأنه سيكون في النهاية التعزير العقوبة قطع اليد تكون عقوبة للوالدين حين يرى ابنه يده مقطوعة في يوم من الأيام، فعلى ذلك لا تقطع اليد في ذلك. والعكس كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه. واختلف الفقهاء في السرقة من الأرحام، يعني إنسان سرق من عمه من عمته، هل هيدخل تحت هذا الشيء ولا لا يدخل؟ على خلاف سنفصل في وقته. لكن إذا كان هم مش أرحام ولا غيره، هم أولاد أعمام، هم مش راحل محرم، حيث أنه نقول هذا عم وهذا خال وهذه خالة، ولكن ابن عم وابن خال في حكم حكم الغريب إذا أخذ منه قطعت يده في السرقة على الراجح. كذلك حتى تقطع اليد لابد أن المسروق منه يطالب، يقول أنا سرق مني هذا مالي. لكن لعل الصورة صورة سرقة، البوليس قبض على الإنسان وهو بيفتح شقة بالليل وأخذ ماله وطالع منها، ولما أمسكه هذا الإنسان وذهب ده صاحب شقة ده أنا اللي بعته، الشقة كانت مقفولة مش عارف أدخل، بعته بطفاشة يطفش القفل ويعمل علشان أنا اللي بعته، يبقى على ذلك لم تقطع اليد في هذه الحالة، إن صاحب المال هو الذي أرسل هذا، ولقد أنا لدي. ولعله ما يكونش لا هو أرسله ولا غيره، ولكن صعب عليه وقال هذا الشيء. أيضا لا تقطع يد، لأن صاحب من لا يدعي السرقة في ذلك، يبقى لا تقطع يد حتى تولد الشروط التي بسببها تقطع يد هذا الإنسان. من المسائل يقولون أيضا لا قطع عام مجاعة وغلاء. لا قطع عام مجاعة، يعني إذا كان البلد فيها مجاعة وغلت الأسعار، مش الناس مش لاقية الأشياء غالية جدا، حتى إن كانت موجودة لكن ما فيش فلوس الناس تشتري، فسرق إنسان ليأكل، سرق إنسان ليشرب، سرق إنسان ليعيش، يبقى على ذلك يعزر ولا تقطع يده، لا تقطع يده. ويمكن اللي بيقرأ في التواريخ وفي السير بيلاقي يعني أشياء مصائب كثيرة جدا جاءت على الناس، الناس الآن يقول لك مش لاقين ناكل، هذا كذب، هذا كذب. لا، احنا بحمد الله وفضل الله مفيش حد مش لاقي ياكل، اللي بيشحت ويمد ايده بياخد. زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي تمرة، والسيدة عائشة تدخل لها امرأة فقيرة معها صبيين، وما فيش عند السيدة عائشة رضي الله عنها إلا تمرة تعطيها لها، تأخذها تشقها بين طفليها. وهنا تمرة كانت يعني تؤدي شيء وتغني شيئا، لكن الآن ما فيش السائل اللي بيمر على الناس يمد ايده عشان يجيله تمرة. فيما نرى يمكن في بعض البلاد في هذا الشيء، نسأل الله العفو والعافية. لكن عشان نعرف نعم الله عز وجل علينا، احيانا اسمع بعض الناس وبعض الاخوة لما تقول لك احنا لقينا ناكل، لا والله لقينا ناكل، كلنا لقينا ناكل والحمد لله، حدش بيبات من غير ما ياكل. أما تقرأ في التواريخ، مصر هنا جت عليها مجاعات أيام، كانت أيام سودة، أيام في تاريخها أيام سودة سودة. يعني لما تقرأ يقولك الناس كانوا يطلعوا يأكلوا اللي لقوه، بعض الأميرات طلعت كمية من الذهب من عندها والجواهر واللؤلؤ عشان تجيب بوزنها قمح، وزنها تخيل هذا الشيء، ان تطلع ملك كفين لؤلؤ وجواهر تديها للي يجيب لها قدهم قمح، مش لاقين ياكلوا. القاضي البغلة بتاعته راكب عليها ورايح المحكمة عشان يحكم، عملها على الباب، اللصوص سرقوا البغلة وذبحوها وأكلوها، أكلوها، ما فيش حاجة في البلد. أخذ اللصوص علشان يمنع من السرقة، أخذهم أمر بقطع رأبيها، قاتلهم وصلبهم عشان الناس تخاف، ناس خدوا الجثث أكلوها، أكلوا، نسأل الله العفو والعافية. حاجات فظيعة جدا جدا، يعني مرت كوارث على البلاد، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده خد بالك، ما تنكرش نعمة الله عليك، ما تتبطرش، ما تقولش مش لاقي أكل. وبزعل أول ما اسمع أحد الإخوة ملتحي يقول احنا لاقين ناكل، لا والله لاقين ناكل والحمد لله رب العالمين. اللي بيشحد بيلاقي أكل، اللي بيقول للناس يا جماعة ما عنديش أكل النهارده بيدوا له ياكل. مش جالكوا شحات هنا في المسجد من فترة ويطلب الأخ بيديله 10 جنيه، قال له إيه ده ورماها له، ممكن هيتعارك مع 10 جنيه، هيتعارك مع هنا 10 جنيه ما تأكلوش هذا الشحات، لا تأكلوا العشرة جنيه. لكن البطران يتبطر على نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحياته مش شحات ولا غيره، لا يجيب بيها مخدرات ولا يجيب بيها بتاع. الغرض انه اذا كان في عام مجاعة، البلد فيها مجاعة بحيث الناس مش لاقية تاكل، الاسعار غالية ومحدش لاقي يأكل عياله، فسرق لهذا الغرض لهذا عشان يأكل، هنا لا قطع في هذا الشيء. لكن التعزير بالسجن، التعزير باليل، التعزير الا اذا كان هذا يسرق ليأكل، معذور هيعمل ايه، هذا مفيش حد بيعطيه، ولا يبقى هنا قد يكون معذورا فلا يعزر ولا شيء فيها. لكن إذا كان الذي يسرق المال في عام مجاعة، وتاجر من تجار عمال عشان يرفع الأسعار على الناس ويغلي، وبيسرق من هنا وبيسرق من هنا، هنا إيه حقه للسرقة ده؟ تقطع اليد ولا لا تقطع؟ تقطع اليد فيه، تقطع اليد. ده بيغلي على الناس، ده بيموت الناس، يأكل أخوات الناس. إذا كان هذا يسرق، يبقى الذي يسرق في عام المجاعة لا ليأكل ولكن ليتحكم في الناس. يبقى اللي بيسرق في عام المجاعة عشان يأكل، عشان يأكل عياله، ما تتقطع شيء. الإسلام رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. وانت تظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع إيدين السارق وهو فرحان مبسوط بهذا الشيء؟ أبدا والله أبدا. وكان يتمنى أنه يجيبولهلوش أصلا. فلما يأتمها أتي بسارق صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فكأنهم نظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أسف في وجهه، كأنه زر في وجه الرماد، يعني وجهه وشه اسود كده من شدة حزنه على هذا. قال يا رسول الله كأنه أسف في وجهك عليه الصلاة والسلام. قال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، لا تكون عونا، إن الله عفو يحب العفو. يعني كان هيحصل ايه لو عفيته فيما بينكم ورفعتوش عشان انا اقطع ايده في هذا الشيء؟ فهنا كانه ما بيقطع، مش بيقطع الايد وهو مبسوط انه عايز يقوله نفسي اقطع، لا، ولكن الامر اذا كان بينكم العفو خاصه في اشياء بسيطه من الممكن العفو فيها، تعافوا الحدود فيما بينكم. لكن اذا وصل للقاضي لابد وان يقيم الحد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في ذلك. يبقى لا قطع في عام مجاعة وغلاء، وهذا ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إنما مروي عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان إسناده أيضا ضعيفا عن عمر. قال لا قطع في عام سنة، عام سنة معنى سنة مجدبة، فعبر بكلمة السنة عن ذلك. هنا السنة يقصد سنة غلاء وسنة مجاعة وسنة شديدة. فمن توفرت فيه الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. القطع، القطع تقطع اليد من الكوع، الكوع زي ما قلنا بكده اللي هو مفصل الرسغ نفسه، رسغ الإنسان، هذا اسمه كوع الإنسان. إنما هذا اسمه المرفق، مرفق الإنسان، مفصل، وده مفصل وده مفصل، مفصل يعني مكان فصل بين عظمين، مكان فصل بين عظمين، فتقطع اليد من مكان. هنا القطع مش هيقطع الإيد من نص الساعد مثلا، هنا مش هيطلع الإيد من الإبط، ولكن تكون من هذا المكان، يده اليمنى تقطع إذا سرق ووصل الأمر للحاكم وتوفرت الشروط قطعت اليد. يقول لأن في قراءة عبد الله بن مسعود فاقطعوا أيمانهما، هذه قراءة لا تصح، قراءة ما هي صحيحة، وحتى لو كان علي بن مسعود حتكون هذه قراءة شاذة، ليست حكم القراءة الصحيحة، فالإسناد فيها إسناد ضعيف. روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة. إذا عرفت كلمة الكوع، كوع الإنسان اللي هو هذا المكان الرسغ، رسغ الإنسان هذا الكوع. قطع اليد، وجاء في قصة ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في قطع اليد، والقطع اليد الإنسان السارق يمكن بعض الوقت تقطع ايدين الناس وحرام قطع ايد الناس، هنا الشريعه امرت بهذا، جيب الحكمه من الله سبحانه تبارك وتعالى. فاذا كان الانسان يعترض على دين الله عز وجل هذا كافر، الله عز وجل يقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون، ليه تظلم الزاني؟ هذا المنظر منظر صعب وحرام وكذا، نقول الله عز وجل امر بذلك. فمن سال الله عز وجل لما على وجه الاعتراض على الله عز وجل هذا يرد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهنا القطع تقطع اليد، حتى ولو قلنا انه ما يمكن انسان مريض بالسكر وجات له غرغرينه في ايده واتقطعت ايده وكذا، هذا امر الى الله عز وجل، امر الى، بس مش كل الناس مرضى بالسكر وكل الناس هتقطع ايدها في هذا الشيء. ولو فرضنا هذا الشيء مش هيعرف يميز بين انسان وانسان، الله ايه اللي هيحصل؟ يعني حصل في الماضي مثل هذا الشيء، فالبعض يمكن يسيء الظن في اللي اتقطعت ايده أنت إذا مقطوع عليه أو كذا، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لا يلغى بمثل ذلك الشريعة أو تشريع الله عز وجل في أنه تقطع يد الإنسان السارق. أو شوف مثلا واحد من التابعين كان رجلا من الأفاضل اسمه زيد بن صوحان، وكان يحدث حديثا وكانت يده مقطوعة في غزوة من الغزوات، في غزوة جلولاء، كان هي في القادسية في قتال، في قتال الفرس، قطعت يده رضي الله عنه، يده الشمال قطعت وهو يتقي ضربة من الضربات، قطع يده، وكان رجلا عالما من العلماء وصالحا من الصالحين، فجالس يحدث الناس في المسجد حديثا، فرجل من الأعراب جاهل جلف قاعد من ضمن الناس، فنظر إليه فقال: حديثك يعجبني، حديثك ويدك تريبني، ان الحديث حديثك حلو بس ايدك ما الا ان انت كنت حرامي في يوم جام ولا ايه الحكايه. فنظر اليه وقال: اما ترى انها اليسرى؟ شايف جزء اليسرى اللي في القطع اليوم؟ اما ترى انها اليسرى؟ فالاعرابي يقول: والله ما ادري اليوم يفطرون ولا ام اليسرى، ما اعرفش لي والذي اهل الدين. فالرجل قال: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله، أجر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، فهم جهل وبكفرهم بكثرة نفاقهم وكفرهم أجر ألا يعلموا حدود الله. يبقى حصل في يوم من الأيام إن واحد أنكر على رجل من العلماء اللي قطعت يده في الغزو في سبيل الله، بل هذا الرجل الفاضل زيد بن صحان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، هذا من التابعين، ذكره في حديث جملة طرق الحديث بمجموعها حديث حسن، ذكره هو ورجلا آخر اسمه جندب. جندب قال: جندب، وما جندب؟ وكان يلقب بجندب الخير. جندب كذا مرة كرر جندب وما زيد وما زيد، كررها فقالوا: سمعناك الليلة بتقول زيد وجندب، ما لهم الاثنين دول؟ فقال جندب: رجل يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل، يضرب ضربة يفرق بها بين الحق والباطل، وزيد يدخل بعض أو يسبقه بعض جسده إلى الجنة ثم يتبعه، ثم يتبعه. الاثنين دول من الناس الأفاضل اللي مش عارف مين هذا ومين هذا، لأنه مش موجود مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أخبر بشيء سيكون بعد ذلك، وفعلا كان وجد زيد هذا ابن صحان رضي الله عنه وجندب الكعبي. جندب الكعبي دخل على الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان أميرا في البلد اللي فيها في الشام أو نحوها، كان أميرا، وكان بين يديه إنسان يلعب بالسيف، إنسان بيلعب بالسيف، واحد من دهقان من النصارى أو نحوهم، كان معه سيف بيضرب به إنسان وبعدين يقطع رقبته وبعدين يقول له قوم، يقوم الناس كذلك سبحان الله الرجل بيحييه ويميته. فصار فتنة، فكان ساحر، رجل ساحر، فكان الوليد بن عقبة بن عيط كان فاسقا، كان فاسقا، وكان يشرب الخمر، كان وصلى بهم الظهر الصبح مرة ركعتين، وكان شارب الخمر وخلص صلى ركعتين وقال لهم: أزيدكم؟ عايزين كمان؟ عايزين فوق الركعتين. قالوا: ما زلنا معك في زيادة، منذ جئت معك في تخريف وبعد عن الدين. فده كان جايب واحد ساحر يلعب في أمام الناس في المسجد، في المسجد يلعب يوري للناس انه اذا، فيريهم انه فوق السور على قصر من القصور وهو على الارض اصلا، عمل اشياء عجيبه. فزي جندب الكعبي رضي الله عنه لما راى ذلك ذهب الى السوق واشترى سيفا وجاء خباه تحت ردائه ودخل، فالناس مفتونين به، عمال شايفينه فوق صور عالي وانهم مش قدامكم، الرجل على الارض اهو، على الارض والناس شايفاه فوق من السحر الذي يصنعه هذا. فدخل اليه وضربه بالسيف قطع رقبته وقال: احي نفسك، احي نفسك. طبعا قتل. الوليد بن عقبة اخذ هذا وسجنه في السجن، وكان قصه طويله. الغرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جندب فصوه انه جندب، وما جندب؟ جندب الخير، يضرب ضربه يفرق بين الحق والباطل، فكانت هذه الضربه ان قتل الساحر. سجن ثم اخرج من سجنه بعد ذلك في قصه طويله. هذا زيد ابن صحان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، يقول: زيد وما زيد؟ فأما سألوه عن زيد قال: يسبق بعض جسدي الجنة. فكان في جلولة قطعت يده اليسرى رضي الله عنه، ثم بعد ذلك استشهد في يوم الجمل رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصار هنا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو بما أخبر أنه يسبقه بعض إيد الجنة قبل جسد، بعد ذلك قتل شهيدا رضي الله عنه فكان في الجنة. الغرض هذا الرجل اللي صار شهيدا اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الأعراب نظر له واتهمه بأنه سارق، ومع ذلك لم يؤثر هذا في الناس ما فيش حد من الناس قالوا لا ما نقطعش ايد السارق الا يتهموا العلماء ويتهموا المرضى ويتهموا ما حدش يقول هذا الشيء. هذه علة لم تنظر اليها الشريعة. الشريعة تنظر الى اشياء واشياء اخرى تهملها لا قيمة لها. فالذي ينظر الى ما اهملته الشريعة يضيع وقته في التفاهات. الشريعة لم تنظر لذلك، انما نظرت لعقوبة السارق بقطع يد السارق كما امر الله سبحانه، حتى وان كان في ذلك قد ينظر ظلما الى انسان بريء على انه اذا مقطوع من مرض فقال هذا سارق، الشريعة لم تنظر الى هذا الشيء. طيب يقولون هنا تقطع يد السارق وغمست وجوبا في زيت مغلي. غمست وجوبا في زيت مغلي، وجوبا يعني على من قطع، على من حكم بالقطع غمست وجوبا، علشان لو تثبت الايد تنزف حيموت. يبقى هنا هل شرط لازم يعني الزيت المغلي او كده؟ اي صورة من صور حسن الجراحة. ربنا لما ذكر القطع ولم يذكر شيئا اخر غير ذلك. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعده ما فيش وسيلة ان الانسان اللي قطعت يده تساب تنزف دم يموت الانسان، لا، فتأخذ يده تحط في زيت مغلي يقوم الزيت يسد افواه العروق يعمل. فوالله فعل هذا الشيء الحاكم، عمل اي صوره، خيطوا له الايد بعد قطعها، حسموها بالكي باي صوره من الصور، المقصود انه تقطع اليد. قطعت اليد ما فيش اشكال بقى بعد كده الجرح نفسه يتعمل فيه. ويمكن البعض يقول لا ما خليها تتقطع ايده علشان يستشعر بالالم وبعد كده تحط في الزيت عشان يستشعر بالالم. القران ما امرناش لا بزيت ولا بغير زيت، وما قالش عله تحط في الزيت عشان الالم. ده اللي فعلوا هذا الشيء، الوضع في الزيت لحسم الدم حتى لا تنزف اليد. فاي صوره من الصور يتعمل ده. لو ان الانسان اتقطعت ايده وهو واخد بنج، اتقطعت ايده بعد ما بيروح البنج بالالم، الم شديدا جدا، بيشعر بالام شديده بعد ذلك، ده لو كان. فلكن الشريعه امرت بقطع يد السارق وما نظرتش لانه بعد ذلك كيفيه حسم هذا الشيء باي صوره من الصور، سواء انه بخياط الجرح بكي الجرح باي صوره من الصور. اما حديث اقطعوه واحسموه ضعيف، وان صح فهذا اللي كان موجود في عهدهم انه تحط في الزيت المغلي علشان العروق تقف. وسنة تعليقها في عنقه 3 أيام ان رآه الامام. يعني يقول ان هذا ما هواش فرضا واجبا، انه يجوز الا قطعت يده تتعلق في رقبته 3 أيام حتى يراه الناس فيرتدعون عن السرقة. لحديث فضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه. هذا ضعيف ولكن صح عن علي رضي الله عنه انه فعل ذلك. يبقى هو فعل صحابي، يجوز ان يصنع مثله ويجوز انه لا يفعل مثله. ولأنه أبلغ في الزجر، يعني اللي يراه، وممكن خلال 3 أيام دي اللص ياخذ اللي يتحبس في بيته ويطلعش محد يشوفه أصلا وهو معلق إيده في خلالها. إن عاد قطعت رجله، هنا الحد الذي ذكر الله عز وجل ذكر قطع اليد. طيب اتقطعت إيده وسرق مرة ثانية، هنا لو قطعت يده الأخرى، الشريعة رحيمة عظيمة، قطع اليد الأخرى ما هنا هياكل ازاي، يشرب ازاي، يتوضى ازاي، يدخل غلاء ازاي الخلاء، امر لا. فهنا الشريعه ده على قطع اليد والرجل من خلاف اليد والرجل، من هذا في الحرابه الانسان المحارب قاطع الطريق تقطع يده ورجله. طب ما تقطع يد الاثنين ورجلين الاثنين وخليه عبره، لا، الشريعه ما لتش بهذا الشيء. لكن تقطع يد ورجل يبقى كفينا شره بهذا الشيء. ايده مش هيسرق بها، او عنده ايده الاخرى ياكل بها ويستنزف بها. رجله هتمنعه من الجري، ما يقدرش يجري، اذا فرضنا سرق بايده الاخرى مش هيقدر يجري برجله هذه. فعلى ذلك يبقى اذا عدد السرقه قطعت رجله. أنهي رجل؟ اليسرى. اليسرى لبرضه رحمة الشريعة، أنه لو قطعت إيد اليمنى ورجل اليمنى، اللي بتقطع إيد يمنى ورجل، طب ده عايز يمسك عكاز بقى، عايز يمسك عكاز يمسكه إزاي؟ أنه هنا أما تقطع إيد ورجل من خلاف يبقى على ذلك. رجله اليسرى مقطوعة، يبقى في إيده اليسرى هيمسك عكاز يمشي عليه. يبقى على ذلك الشريعة رحمة بهذا الإنسان، ما دعالتش أنه قطع إيديه الاثنين ولا أن إيده اليمنى ورجله اليمنى، ولكن من خلاف رحمة بهذا الإنسان. يبقى دي الحكمة لما يذكر الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ليه من خلاف هنا لهذا العلم الشيء اللي ذكرناه رحمة به تقطع اليد والرجل من خلاف رحمة بهذا الإنسان حتى يعرف يمشي حتى يعرف يأكل حتى يعرف يشرب وهكذا. طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. إن سرق فاقطعوا يده عرف أن اليد اليمنى إذا كرر تاني وسرق تاني تقطع يده اليسرى. هذا صحيح ولأنه قول أبي بكر رضي الله عنه وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة أن الرجل اليسرى قياسا على حد الحرارة هو يد ورجل من خلاف. ولأنه أرفق بهذا الإنسان يتمكن من المشي على خشبة ولو قطعت يمنى لم يمكنه ذلك من مفصل كعبه بترك عقبه يقطع من مفصل الكعب. أشوفنا في قطع رجل برضه رحمة عظيمة في هذه الشريعة. أما تقطع قلنا اليد هتقطع اليد من المفصل من المفصل هي دي أأمن مكان للقطع فيه ده أأمن مكان للقطع اللي فيها. يمكن لو قال من نص الإيد من هنا هذا صعب الإنسان الجرح ما تكسمش والعظم يبقى ألم شديد وبعدين يأكل الباقي. فعلى ذلك كان من المفصل بتاع الكوع هذا الأسهل وهذا الأرحم لهذا الإنسان. الرجل من الممكن قطع رجل مشط رجل ويتساب له العقل ويتساب العقل فيها. فقالوا هذا أرأف فيه بدل ما يمشي إن رجله بحالها مقطوعة يبقى يمشي مايل لا خليه مشاعدة خليه مشاعدة فيسبوله العقل يسبوله العقل فيقطع مشط الرجل ويضرب له العقل. لم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الرجل بهذه الصورة أنه اللي قطعت أرجلهم بالمحاربين الأمر بقطع اليد والرجل من خلاف ظهر القدم بحلها لأن هذا تركهم ليموت مش محتاج مش حيعيش بعد كده عشان يمشي على رجله. لكن السارق الذي تقطع رجله هنا حيمشي عايز يمشي يبقى هنا بيترك له عقب وده طبعا بيرجع لرأي الأطباء في ذلك إن هذا يصلح معه ذلك ولا لا يصلح معه. في إنسان يصلح معه أن يقطع مشط الرجل المشط فقط في أحوال أخرى بيكون صعب لو تقطع ده مش هيتحسن وحيحصل فيه شيء والعظم هيسوس يبقى هنا الأطباء لهم نظرة في هذا الإنسان اللي هتقطع رجله بهذه الصورة. يبقى هذا المروي مروي عن علي رضي الله عنه وليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز فعله ويجوز أن تقطع الرجل بحسب ما ينظر الفائدة إيه. فالأولى قطع مشط القدم فقط ويترك له عقب حتى يمشي عليها إن كان هذا لا يضر باقي القدم في بعد ذلك. طيب سرق مرة والتانية اتقطعت ايده واتقطعت رجله طبعا هي القطع اليد والعقوبة هذه عقوبة شديدة جدا وحتى تقطع يد انسان لابد من شهود يشهدون عليه بالسرقة اتسرق مال وده اتنين شاهدوا عليه ان فلان شفناه وهو يسرق يبقى هنا شهادة شهود دليل او اعتراف انه يقر على نفسي انا اللي سرق ويظل على هذا الاقرار لغاية ما تنفيذ القطع عليه. حاجتين مش هتتوفر هذه في كل اللصوص مش هتوفر مين من الاصلح يشوف اثنين عشان يشهدوا عليه اذا شافوا اثنين شافوا واحد لكن الاف اللصوص مش هتشافوا على هذه الصورة. لذلك ذكرنا انه سيثبت اخذ المال بشاهد ذكر وانثيين مش كده سيثبت اخذ المال بانه انسان يدعي علي انه فلان ده اخذ المال اللي طفل شهوده معيش على شاهد واحد بس يبقى يحلف اليمين مع هذا الشاهد الواحد تقطع يده ولا لا تقطع؟ لا تقطع ولكن فيلزم بارجاع المال ويعذر على ذلك. يبقى اثبات السرقه اللي تقطع فيها اليد لابد من اثنين شهود يشهدون يبقى برضه ضيقنا مساله قطع الايدي. قطع الايدي مش كل صوت تقطع ايديه فاذا قلنا الف واحد يسرقون علشان نقول الألف واحد مين شهدوا عليهم لا لا لا ده هو الضابط هيروح يلف يجيب الإنسان النصوص يضرب واحد يضرب لغاية ما يقر أيوة أنا رحت أخذت المال الفلاني أو كذا ويمكن وقت قطع إيده لا مش أنا اللي أخذت ولكن المال اتجاب المهم يرجع المال لصاحبه رجع عن إقرار لن تقطع يده في هذا الشيء ولكن سيعذر سيعاصم ما كان عندك والمره جايه جالك ازاي ما كان عندك هذا المال. يبقى على ذلك كونه رجع عن اقراره والمال لقيناه عنده مش معناه انه خلاص مش هتقطع ايده وخلاص نجيب المال كمان لا رجع عن اقراره يبقى لم تقطع اليد ولكن التعزير يتسجن هذا الانسان ينضرب هذا الانسان هيغرم ضعف هذا المال في شيء ثاني للقطع اليد. فإذا نظرت لمسألة قطع اليد حتى تقطع يد الإنسان هتلاقي لابد اثنين شهود ذكور يشهدون على هذا الإنسان أنه سرق أو أكثر من ذلك. فإذا كان رجل وامرأتان بثلاوس على هذا الإنسان ثبت وجود المال عنده فنأخذ منه هذا المال، وقد يضعف عليه الغرامة وقد يعذر بأي صورة من صور التعزير، لكن القطع لا يكون إلا بإقراره لغاية إقامة الحد عليه أو باثنين شهود يشهدان عليه. هذه مرة أظن هذه المرة قطعت إيده مش هيفكر يسرق ثاني، لا والله طلع مجرم وحيسرق مرة ثانية، قطع رجله. طيب بعد قطع رجله بقى على هذه الصورة الصعبة هيفكر يسرق ثالث؟ هنا بعيدة جدا بعيدة. يبقى الردع حيكون ردع للآلاف الناس ان هم يسرقوا، ولكن يمكن واحد تحدثه نفسه راح سارق للمرة الثالثة واتماسك في المرة الثالثة وجاء عليه شهود على هذا الشيء انه سرق، حيتعمل في ايه بقى في هذه الحالة؟ هنا القاضي بين خيارين، اما حيقطع ايده ورجل تاني، يبقى هنا ايده اليسرى بعد كده رجله اليمنى في المرة الرابعة وله ان يفعل ذلك، أو أنه يقول أسجنه مش هنقطع بعد كده شيء، هنسجنه بعد هذه الشيء له هذا شيء لفعل الصحابة ذلك. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل أقطع الزنج والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، يعني الرجل إيده مقطوع رجله مقطوع، يعني سرق مرتين قبل كده. ولاحظ أنه حتى يقام الحد على الإنسان عمره أبدا ما تلاقي لص للمرة الأولى بيسرق وتقطع إيده إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن العادة لا بيحصل شيء هذا الشيء، بيكون اللص اتمرن مرة واثنين وعشرة يروح ممسوك على ذلك في هذه السرقة. فلما يمسك اللص يقول لك أنه سارق قبل كده 20 مرة، سارق قبل كده 30 مرة، فربنا بيستر عبده لعله يتوب إلى الله عز وجل. ولكن الإنسان نفسه تطمعه بيسرق، شفته الطبيب اللي قريب اللي بيسرق ده جاء في الجرائد طبيب إيه الداعي هو يسرق عليه ديون مش عارف يسددها راح سرق، استحلى السرقة مال جاي بسهول، بقى عنده في المكتب في الدولاب بتاعه اللي موجود في الشغل وبيحلق في البلطو بتاعه 250,000 جنيه حطتهم فيه، حطتهم سرقة ما يشبعش. الطمع صاحبه يزداد شرها وطمعا كلما انفتح على الدنيا. إذا بيشتغل هجام على البيوت يطلع طبيب، يشتغل هجام على يطلع على المواصير ويدخل بيت الناس يسرق الحلي وينزل بها سبحان الله. وبعد الأخير لما يقول أنا مش لص أمال أنت إيه اللي بتعمله ده إيه، وسرق بيوت كثيرة. فهنا الإنسان الذي يفضحه الله عز وجل العادة مش من أول مرة، مش من أول مرة. ولذلك ده روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بإنسان سارق قال هذه أول مرة، أول مرة أسرق، فقال كذبت، إن الله لا يفضح عبده من أول مرة، من أنت كذاب، ربنا ما بيفضحش العبد من أول مرة يسرق فيها. إذا ولدت الإنسان فجرة فضحه الله عز وجل بها اعلم أن لها أخوات، لها أخوات لها حالة ثانية، فربنا فضح، نسأل الله العفو والعافية. فهنا لما عمر أراد أن يقطع يد الإنسان الأخرى السارق فقال عليه رضي الله عنه إنما أو قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب. هذه الآية قال وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره أو تعزره وإما أن تستودعه السجن. يعني كأنه ده اقتراح من علي رضي الله عنه، اقترح عليه إما أن أنت عزره اضربه زي ما شيء أو أن أنت اسجن هذا الإنسان ولا داعي أن تقطع يده الأخرى ولا رجله الأخرى. هذا رأي علي وأخذ به عمر رضي الله عنه، وده حسنه الشيخ الألباني. ده ليس اتفاقا، ما اتفقش العلماء على هذا الشيء، لا مسألة فيها خلاف، ولذلك للحاكم أن ينظر أيها أولى في هذا الشيء أو للقاضي بحسب فساد هذا الإنسان وجرم هذا الإنسان، وإنه بإيده وبرجله مش عارفين نمنعه من السرقة وما زال بيسرق هذا الإنسان، فيش حاجة تكفه. ويمكن إنسان ممكن يستخدم رجليه كويس جدا زي ما الإنسان يستخدم إيديه، مرن نفسه اللصوص بيقلهم حاجة بيتمرنوا برضه تمارين، اللص يتمرن على إزاي يستخدم الموس إن هو يشقه ورقة حطتها على جرد المية مثلا يشقها من غير ما الورقة تتهز من غير ما تعمل، بيتمرن عشان يسرق، بيتمرن إليه مرن رجليه يتمرن على النط في الشيء. هنا طالما إن هذا إنسان مفسد ما فيش رجع إليه، يبقى تقطيع الأعضاء على هذه الصورة يد ورجل يد ورجل سمى هذا الإنسان من شره ومن فساده. سجنه يمكن والله يتحط في السجن من خشمه السجن مقطوع إيده مقطوع رجله وكذا، والله إذا رأى القاضي ذلك له أن يفعل. فجاء عن علي رضي الله عنه يقول سعيد بن أبي سعيد المقبوري: حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، يعني سرق مرتين قبل كده أو ممسوك مرتين اتعاقب بقطع إيد وقطع رجل، سرق مرة أخرى فجيء به، فقالوا: اقطعه. فقال: قتلته إذا وما عليه قتل. هذا أيضا رأي علي رضي الله عنه، القطع ليس قتلا، ليس قتلا، لكن هو يرى إني حخلي من غير إيدين ورجل ملوش أطراف، حيأكل إزاي؟ كأنه حيموت من جوع بعد ذلك، لا حيأكل ولا حيشرب. فقال: قتلته إذا وما عليه القتل. بأي شيء يأكل الطعام، بأي شيء يتوضأ للصلاة، بأي شيء يقوم لحاجته. فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه، فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولا، فجلده جلدا شديدا ثم أرسله. هذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، قد يخطئ وقد يصل رضي الله عنه. ليه نقول هذا الشيء؟ لأنه ذهب البعض من العلماء من مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن منذر أن تقطع اليد الباقية وتقطع الرجل الباقية، جابوا مين؟ قالوا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا هذا رأي لعلي قد يخطئ وقد يصل فيه رضي الله عنه، وقد يكون اجتهادا، وقد يرى أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على وجه التعزير، يعني كأنه يرى أن الآية قرأ اقطعوا أيديهما، يبقى الآية أمرت بذلك، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك على وجه التعزير، في يجوز أن يفعل ويجوز ألا يفعل، قد يكون ذلك. فجاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد، إن سرق اقطع اليد، إن سرق اقطع الرجل، وهكذا دواليه، يبقى إن سرق ثالث اقطع اليد الأخرى، إن سرق رابعا اقطع الرجل الأخرى. قال هنا القرطبي يعني يذكر في الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. يا ترى هذه القطع في الإسلام فقط ولا كان قبل ذلك موجودة؟ وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لما كان فيه موجود قبل الإسلام إقامة الحد على الإنسان الذي يسرق، وبحسب في بعض الملل عند اليهود عند النصارى في عند اليونانيين كانوا إذا أتي بالإنسان السارق يشوفوا عبد ولا حر، عبد ولا حر. إذا كان حرا غرموه غرامة مالية، إذا كان عبدا قتلوه أطعوا رقبته مش أطعوا إيده. هنا الإسلام فرق بين الأمور بين الحر وبين العبد، لكن في السرقة سوى ما فيش تنصيف لقطع اليد إلا أن يكون العبد سرق من سيدي من مال سيدي، فهنا أنت مال سيدي فلا تقطع يده لسرقتي من سيدي، أما سرق من إنسان آخر فتقطع اليد في ذلك حتى وإن كان عبدا. قالوا أنه قطع في الجاهلية، قطعت يد السارق في الجاهلية، كان أول من أمر بقطع يد الجاهلية كان الوليد بن المغيرة، أبو خالد الوليد. الوليد بن المغيرة كان سيد قومه، وذكره الله عز وجل أنه كان متفردا عن الناس في الغنى وفي القوة والذكور من الأولاد: فذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. عاند، كاد أن يسلم هذا الرجل، كاد أن يسلم لولا الملعون أبو جهل. أبو جهل اللي منعه الرجل هذا كان غنيا غنى فاحشا، الغنى بتاعه، وكان سيدا في القوم، يعني كان له سيادة ورياسة وحاجة كبيرة فيهم. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم شوف إيه الذي عنده، فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فاستمع وأعجبه القرآن. فلما قالوا: إيه رأيك في القرآن؟ قالوا: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغلق، وما هو بقول البشر. قلت: هذا كلام حد يقوله بشر؟ لا. فلما قال ذلك عرف أبو جهل إن ما فيش حيلة بقى مع هذا إلا إنه يمكر به، يمكر به. فراح له جاب له صرة فيها فلوس، قال له: خذ امسك. قال: ما هذا؟ قال: جمع لك قومك هذا المال فخذه. قالوا: ما حدث إليه، وقد علمتم أني أغناك، لأن أغنى واحد في البلد. إلا قالوا زعموا أنك ستؤمن مع محمد صلى الله عليه وسلم ستذهب حتى يعطيك مال. أنت قالوا من هذا من العناد من الكبر. فإذا قلت أنا مع محمد حتى يعطيني مال أنا محتاج لمال مال محمد والله لا أدخل في ديني أبدا لين إلا لا ما أدخلش. قال فقل فيه قل فيه قومك لن يسكتوا حتى تقول فيه شيء. أنت فالح تقول لهم إن له لحلاوة قل حاجة فيه. قال دعوني أتفكر دعوني أتفكر. فذكره الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل لعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وفي الآخر طلع قال إن هذا إلا قول البشر. كذب نفسه فيما قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذا الإنسان طالما بعد ما وصل وعرف ما هو هذا القرآن وحلاوة القرآن الآن يكذب ويدعي هذا الشيء علشان خاطر أبو جهل الملعون. هنا يستحق هذا الإنسان اللعنة ويستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل كان أول من قطع يد السارق في الجاهلية. أول واحد جابوا له إنسان سرق كنز الكعبة ومد إيده على كنز الكعبة فقالوا نعمل في إيه قال اقطع يده. فكان أول من قطع إنسانا سرق في الجاهلية. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة اللي سرقت والرجل الذي سرق وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق يد أو اليد اليمنى للذي سرق العقد وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة. أبو بكر الصديق له قصة عجيبة. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى مع إنسان قصة ساقها الإمام مالك وساقها البيهقي في السنن وسقها عبد الرزاق. هنذكر رواية واحدة هي رواية عبد الرزاق. كان رجل أسود يأتي أبا بكر رضي الله عنه فيدنيه ويقريه القرآن. رجل أسود كان يأتي لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه رجل يمني. فكان أبو بكر يعني ينظر من إنسان طيب وإنسان كويس وإنسان صالح بيقرأ القرآن. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعلمه القرآن يحفظه القرآن. ففي يوم من الأيام بعث ساعيا أبو بكر أرسل ساعيا عامل من عماله لمكان في سرية. فهذا الرجل الأسود قال أرسلني معه خليني أروح معه في هذه السرية. فقال بل تمكس عندنا. يعني أبو بكر كان يقدره كان بيقدر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال بل تمكس عندنا. فأبى أنه لا نطلع مع هذه السرية المجاهدين وكي. فأرسله واستوصاه به خيرا استوصى صاحب أو العام الذي على السرية خيرا بهذا الإنسان الأسود اليمني. فلم يغب إلا قليلا حتى جاء قد قصعت يده. جاء هذا الرجل الأسود إيده مقطوعة. فلما رآه أبو بكر فاضت عينه يعني صعب عليه كانوا رحماء والله تبارك وتعالى عليه صعب عليه هذا الإنسان قطعت إيده. فقال ما شأنك يعني كان أبو بكر يحفظ القرآن وكذا صعب عليه فقطعت ما شأنك. قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنت فريضة واحدة فقطع يدي. يعني يقول له هي مرة خنت في فريضة أخذت حاجة سرقتها راح أقطع إيدي فيها. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني صعب عليه الرجل يعني هو في الغزو حبك يعني يقطع إيده وهو في الغزو وهو يعني هو يمشي كأنه يعني كلمة خرجت أبو بكر. فقال تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من 20 فريضة اللي قطع له ايده ده كانه هو رجل يقول حبك يعني نعمل اهي فلسفه من ابي بكر رضي الله عنه. قالها قال والله ان كنت صادقا لاقيدنك منه يعني انا حقطع ايده زي ما قطع ايده بهذا الشيء. كان ابي بكر يعني توهم ان هذا الانسان قطعت ايده بهذا الشيء. طيب الثاني بقى حجيبه وحنثبت عليه ان هو رخر سرق وحنقطع ايده بهذا الشيء. هذا ظن ابي بكر رضي الله عنه فلذلك ابتلي بهذا الذي قاله رضي الله عنه. هو احسن الظن في هذا واساء الظن في الثاني فربنا بين لا شوف اللي في هذا الامر. فابو بكر طبعا احيانا بيبقى الانسان كونك بتحفظ واحد القران وبتعلمه بيصعب عليه وفي شفقه فكانه يعني تلمز على ايد ابي بكر فصعب على ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن كان ظن ابي بكر خاطئا في هذا الشيء رضي الله تبارك وتعالى عنه. الرجل كان عند أبي بكر في البيت، لأن أبو بكر يعني صعب عليه خلاه عنده في البيت، فكان الرجل يقوم من الليل ويصلي بالليل فيسمعه أبو بكر، فأبو بكر صعب عليه يقول والله ما ليلك بليل سارة، أنت تسرع وأنت أين بتصلي طول الليل، ما ليلك بليل سارق، يا والله لا رجل قطع هذا لقد اجترأ على الله. يقطع ايد واحد حافظ القرآن بيقوم الليل كده، ده واحد اجترأ على الله. طيب وبعدين؟ فلم يلبس إلا قليلا حتى فقد آل أبو بكر حليا، أبو بكر سارق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني اتسرق البتاع. فقال أبو بكر طرق الحي الليلة، طرق يعني من الطارق، الطارق الذي ينزل بالليل، الذي يختفي ينزل بالليل هنا الطارق، فطول يعني يا حرامي الليلة سرق آل أبي بكر. فقام هذا الأطفال فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت، قال اللهم أظهر على من سرقهم، اللهم أظهر على من سرقهم أو تخونهم، أهل بيت صالحين هؤلاء الصالحون اللي سرقهم ربنا يظهر عليهم ربنا يفضحهم. فما انتصف النهار حتى عثروا على هذا المتاع عند إنسان. جاء في الحاجات دي جاي لك منين؟ قال لهم الأقطع اللي عند أبو بكر الصديق جابها لي. فأبو بكر الصديق جاب هذا الإنسان فقال له فضل وضل غير ما أقر إنه سرق من أبو بكر الصديق، قال ويلك إنك لقليل العلم بالله، تحفظ القرآن إنك لقليل العلم بالله. فأمر به فقطعت يده، فأمر به أبو بكر فقطعت يده. هذه رواية هنا كأن هذا الإنسان قطعت يده، قطعت رجله فأمر قطعت يده الأخرى، هذا اللي كان بيحتجون بها. والبعض يروي هذه الرواية على أنه أمكت المرة الأولى فقطع أبو بكر يده، لكن اللي بيحتج بها بيحتج على قطع اليد اليسرى بعد قطع اليد والرجل، كأن هذا قطع سرق مرتين وهذه الثالثة، فأبو بكر رضي الله عنه قطع يده الأخرى، فالله أعلم. لكن الغرض أنك ما تنخدعش في إنسان خدع به أبو بكر صعب عليه وتهدد الذي قطع يده، فإذا بالله يبتلي أبو بكر عشان ما يصعبش عليك إنسان ما قطع يده لغاية ما تتبين من هذا الآخر إيه اللي كان شيء رضي الله عن سيدنا أبو بكر. فهنا يعني القصة شوفوا إنسان يقوم ويصلي من الليل وكذا سارق، والسارق يخدع الناس بأي صور، يبتلي يدخل معاكم في المسجد ويصلي معاكم ويبكي ويعمله والآخر تلاقي نفسه بيسرق من الناس ويأخذ أمر، يتلاقيه وقاعد عمال يا أخي حرام عليك اتقي الله ما تعملش كذا ويأمر معروف عن منكر، وتلاقي في النهاية وراء مصيبة من المصائب. فلذلك ما تنخدعش بالإنسان، وخاصة الغريب اللي انت ما تعرفوش، لغاية ما تنظر في أمر هذا الإنسان، خاصة إذا كان طالبا للمال. يجتمع القطع والضمان، يجتمع شوفوا هنا من محاسن هذه الشريعة العظيمة، ان الانسان اللي سرق طيب هتتقطع ايده وبعدين بقى يفضل يتمتع بقيت عمره بالفلوس اللي مخليه، لا يقولك لا هيضمن هذا المال، المال ده لازم يرجع. الذي سرق من المال سرق من الدولة، سرق من البنك، سرق من الناس، المال لابد من ارجاع هذا المال. يجتمع عليه القطع تقطع يده والضمان لأنهما حقان مستحقين، فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في قتل الخطأ، فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقي. طب الله عرفنا نخبي الفلوس دي في بنك، نخبيها في البيت، نخبيها حتى تجاب هذا المال. طب وإن ما كانش باقي المال تالف، المال مش موجود، طيب إيه الأمر؟ قال عليه ضمان، عليه ضمان، يبقى هنشوف له بيت له مكان لكذا، هتتباع هذه الأشياء وتعطى للإنسان. ما فيش شيء أنا مفلس ما حدش حاجة، يقول لك طب تعالى هنسجنك بقى ونشغلك بيه، اشتغل بهذا الشيء لغاية إن شاء الله اشتغل عمره كله لغاية ما يرجع المال لصاحبه. يبقى اللص لم يترك ده بهذا الإنسان، اتقطعت إيده وغرم قاعد شغال ما بياخدش إلا أكله وشربه عشان يسد لهؤلاء، يوم يحرم أي إنسان يخاف إنه حسرق من الناس وإن حغرمه في يوم من الأيام، إيه اللي خليني أسرق؟ يخاف من السرقة. قال فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقيا لأنه عين ماله، وإن كان تالفا فعليه ضمانه لأنه مال آدمي تالف تحت يد عادية، فوجب ضمانه تحت يد إنسان متعدي، يعني اليد العادية عادية تعدى على الغير عادي. ويعيد ما خرب من الحرز، يعني بيقولوا له كل حاجة انت عملتها هترجع زي ما كانت، انت دخلت البيت ازاي؟ كسرت الباب صلح الباب، فيه، هنا هيرجع المال وصلح اللي انت افسدته في هذا الشيء، وتعالى بقى نقطع لك ايدك الان. قال يعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. هذا اجتهاد من الحاكم له ان يفعل في هذا الشيء، ان كمان الرجل هيقطع لك ايدك هتدفع ثمن القطع، وكمان اللي هيحملك ايدك بالخياطه اللي تحت هتدفع، كله عليك انت، انت الا عملت المصيبه هتحملها من اولها الى اخرها. فيها التشديد على هذا الإنسان والتخويف لغير أن ما تمدش إيدك على مال الغير، تمد إيدك على مال الغير خسرت جزءا من بدنك وحتغرم كل هذه الأشياء كما ذكروا هنا. وقال لنا القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره ثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال. والله اجتهد للحاكم، عايز يخلي هذا من بيت المال يخليه، عايز يخلي من بيت المال أيضا يرجع المال لصاحبه من بيت المال، ويغرم هذا الإنسان يشغله بهذا المال عمره كله يشتغله لغاية ما يسد لبيت المال، له أن يفعل ذلك. هذه ترجع لاجتهاد القاضي أو الحاكم في ذلك. طيب عرفنا السرقة أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. يقول لنا العلماء إنه السرقة لها أركان، أركان السرقة. هي أركان السرقة لك لازم في سارق ومسروق منه والمال المسروق والأخذ خفية، يبقى الأركان إذا تحققت هذه الأركان يبقى لابد من قطع يد هذا الإنسان السارق. يقول لنا الأول وهو السارق، الركن الأول في السرقة لابد يكون فيه 5 شهور حتى تقطع يد الإنسان السارق. نقول هذا سارق لابد من 5 شهور أن يكون مكلف، وهذا السارق مكلف أن يقصد فعل السرقة، أن يقصد يبقى هو نيته غرضه أنه يذهب ويفعل. فلو أن إنسانا يقوم من النوم بيمشي هو نايم يتكلم هو نايم هو نايم أما وثبت أنه هذا الشيء فعله هو نايم وهو غير مكلف فلا تقطع اليد في هذه الحال. ألا يكون مضطرا، ألا يكون مضطرا، إنسان عايز يأكل عايز يشرب هيموت من الجوع وليس معه مال ومفيش حد راضي مشاحته ولا راضي يعمل، طيب حال يعمل إيه هذا الإنسان؟ أنه يحفظ نفسه، سرق شيئا أكله يبقى لا تقطع يده في هذه الحال. وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه، يعني ليس والدا ولا ولدا لهذا الذي سرق منه. ألا تكون عنده شبهة في استحقاقه، يبقى هنا انتفاء الشبهة، قد يكون الإنسان شبهة إن هذا المال اللي موجود هو مالي أنا، مد إيده على هذا الإنسان، أنت اللي واخد المحفظة ويجيبك دي بتاعتي أنا، أنت واخدها مني، فهنا مد يده ليأخذها بصورة الظفر إذا ذكرناها قبل ذلك، اتمسك في هذه الحالة ويمد يده ليأخذ المحفظة من جيب هذا الإنسان ولم يقدر أن يثبت أنها له هذه المحفظة، ولكن عند القاضي أو عند الحاكم تولدت شبهة إن هذا فعلا له حق أو له شيء فيها، بحيث إن ما أقدرش أقايله إن ما هوش أخذ مال يقينا أخذ مال الغير من حرز مثله. طب لو أن إنسانا سرق وهو سكران، وهو سكران هل تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ هنا نفس الصورة ذكرناها في القتل قبل ذلك، لو أنه سكر وراح قتل إنسانا، هنا سكر وقتل، الجريمة الآن قتل، نقول السكر فيه الحد وهو الضرب، ولكن القتل يحيط بالكل، إذا كان قتلا عمدا وعدوانا يبقى يقتل هذا الإنسان. لكن الصورة إيه؟ الصورة هل صورة عمد وعدوان وصورة تربص وصورة تحضير لهذا الشيء، ولا صورة إنه شرب خمرا ركب عربية سأها مشى يطب الشمال يمين قتل إنسان؟ هنا الصورة دي غير صورة انه حضر سكينة محضر مسدس في جيبه وشرب خمر راح ضرب انسان فقتله. هذه الصورة الثانية صورة عمد وعدوان حتى وان ذهب عقله. لو انه ترك هذا الانسان انه معلش السلطان سكران نقيم عليه حد السرقة بس وخلاص وتعدي هذا الشيء، يبقى كل انسان عايز يقتل قتيلا يقوم يقول لك كنت سكران، يشرب خمرة ياكل حشيش ويروح يقتل اللي عايز يقتل لك انا كنت سكران خلاص شيل من عليه الحد. لا، يبقى اذا سكر بقصد القتل العمد العدوان يقتل على ذلك، إذا سكر بقصد السرقة تقطع يده أيضا في ذلك، يبقى الإنسان السارق وهو سكران تقطع يده في ذلك. ولذلك الفقهاء أو الجمهور يقول إذا كان السكران قد تعدى بسكره يبقى حد السرقة يقام عليه، تعدى بسكره، المعنى شرب خمرا، شرب حشيشا، وأنا دخل بيوت يصرفها. في بعض اللصوص يفعل هذا الشيء، يأكل حشيش، يأكل مخدرات ويروح يسرق. ليه؟ عشان لما يتمسك يتضرب ما يحسش. يبقى هنا السرقة موجودة، السرقة. يبقى إقامة الحد في هذا الشرب للمخدر قام عليه هذا الحد، إن هذا جنس والثاني جنس آخر وهو السرقة تقطع يده في هذا الحال. لكن إذا كان لم يتعدى بسكره، لم مش متعدي ولا غيره، بيشرب شراب خشاف ولا غيره، الخشاف طلع بايظ، صار خمرا، ذهب عقله، وهو ذاهب عقله على هذه الحالة بدأ يهدس يخرف، فمد إيده على إنسان صرح مختصته وكذا، وهو أصلا إنسان سوي، إنسان سوي إنسان. يبقى هنا نفرق بين هذه الحالة وبين إنسان فاجر يشرب الخمر يشرب الحشيش ليفعل هذا الشيء. يبقى الصورة الأولى تقطع يده، الصورة التي نذكرها هنا هذا الإنسان لم يتعدى بشكره أصلا، ما كانش متعديا، إذا ثبت أنه غير متعدي يبقى يعذر ولا تقطع يده. برضو العلماء يقولون إن سرق مسلم من مسلم إنسان حربي مستأمن، برضو نذكر المسألة من أولها، يقولون مما التحق مسألة التكليف اشتراط كون السارق ملتزما لأحكام الإسلام. السارق هل إنه حتى تقطع يده لابد يكون ملتزما لأحكام الإسلام ولا ليس ملتزما لأحكام الإسلام؟ لو فرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الكفار من قريش جم للمدينة سرقوا من مال المدينة وهربوا بعد ذلك، اتمسكوا بعد ذلك، هل تقطع أيديهم ولا لا تقطع أيديهم؟ تقطع ولا لا تقطع؟ لا تقطع، لا تقطع، مش ملتزم لأحكام الإسلام أصلا، هو إنسان حربي دمه هدر، لو تمسك في أي مكان حيقتل. هذا الإنسان اللي كافر الحربي دمه هدر، فعلى ذلك هو لم يلتزم بأحكام الإسلام، دخل المدينة ليفعل، وفي المدينة كانوا يعاملونه بالمثل، في المدينة كانوا يعاملونه بالمثل، لكن سرق لا، ما كانش يحصل أبدا واحد من المسلمين يسرق، لا، إنما كان مرصد ابن أبي مرصد الغنوي كان يذهب إلى مكة يسرق الأسرى المسلمين، الأسرى المسلمين، كان إذا وصل لمكة يروح هناك كانوا هم ياخذوا الأسرى يخبوهم في البيوت يكتفوهم، هو كان لوحدة صاحبته هناك في مكة كانت امرأة بغية اسمها عناق، اسمها عناق، فكان هذه المرأة يذهب يقيم عندها وتقوم تدله الأسير موجود في المكان الفلاني، يروح يفتح البيت يكسر البيت ويشيل الأسير ويهرب به على المدينة، لغاية ما مرة من المرات هذا الرجل ذهب فأنا دعته للزنا والعياذ بالله، كان بغيا، قال إن الإسلام حرم هذا، الإسلام حرم هذا، حرم هذا، فرفعت صوتها، لم نزل عليه الناس في مكة فهرب، هرب، ولكن برضه ما هربش المدينة، فضل منتظر لغاية فرصة وبرضه سرق الأسير وذهب بينا. يبقى هنا هذا ما هوش ملتزم لأحكام قريش، هذا رجل بيكفرهم أصلا، والعكس كذلك من قريش من يأتي للمدينة قد يأتي ليفعل شيئا ويسرقه إبل للنبي صلى الله عليه وسلم هربوا، فإذا قدر عليهم قتلهم، إذا لم يقدر عليهم خلاص عدت الإبل ما قدرش على الإنسان يعني. يبقى هنا هذا ليس ملتزما لأحكام الإسلام، هذا الحربي اللي جاي للمدينة في خلسة في شيء مش ملتزم لأحكام الإسلام، فإذا شرب الخمر في المدينة واتمسك بعد كده بسليه مش هيقول له أنت شربت الخمر وثبتنا عليك هنقيم عليك، ما كانش ملتزما لأحكام الإسلام. مين اللي نسميه ملتزما لأحكام الإسلام؟ إنسان اللي مقيم تحت راية الإسلام في بلد الإسلام، من مسلم ومن زني الاثنين تحت بلد يحكمها دين الله عز وجل، يبقى على ذلك هذا ملتزم بأحكام الإسلام أن يقام عليه حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى. يا إما يكون ملتزما لأحكام الإسلام، غير ملتزم، غير ملتزم لأحكام الإسلام يرفض أصلا الإسلام ويرفض دين الإسلام ويرفض حكم الله عز وجل ويعيش في الدولة المسلمة، ليس له عيش في الدولة المسلمة، يذهب لمكان آخر. يبقى هنا الذي يقيم في الدولة الإسلامية التي تحكم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم الراضي بحكم الله عز وجل، والذمي الملتزم لذلك، يعني اللي بيقول أنا مش هسرق، أنا مش هعمل كذا، أنا مش هقع في شيء من هذه الأشياء اللي حرمها الله عز وجل، فإذا وقعت أستحق الحكم الذي يذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول لنا إن سرق هذا الإنسان الحربي إذا كان مستأمنا، إذا كان يعني إنسان من بلاد الكفار جاء في بلاد المسلمين ودخل بلاد المسلمين بأمان، دخل بأمان، أمان الآن أصبح الأمان في دخول أي بلد من البلدان بجواز السفر، دا داخل معناه أنه مأذون له بالدخول لبلد المسلمين، إذا كان داخلا بأمان فسرق من بلاد المسلمين، سرق هذا هو حربي ليس ملتزما لأحكام الإسلام، ولكن دخل البلد بأمان، يبقى أن حكمه لا يجوز له أن يخادع المسلمين ولا أن يفعل شيئا يؤذي بها المسلم، فإذا فعل هذا الشيء فقد نقض الأمان الذي هو عليه. يبقى على ذلك هنا الفقهاء يقولون إذا دخل بلد المسلمين بأمان ثم سرق يبقى حكمه زي غيره من أهل الإسلام، من أهل البلد، من الذمين، أن تقطع يده أيضا لهذا الشيء. لكن أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن حسن قالوا لا، لا تقطع يده، لا تقطع يده. ليه لا تقطع؟ قالوا أنه غير ملتزم لأحكام الإسلام فلا تقطع يده، واحتدوا بالآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. يبقى هنا أبو حنيفة خالف في هذا الشيء، فرأى أنه لو كان حربيا ودخل ديار الإسلام بأمان ثم سرق لا تقطع يده. طب لا تقطع يده ما لتعمل إيه؟ يعني يرد إلى تؤخذ منه الأشياء اللي سرقها ويرد إلى بلده عملا بهذه. هذا محتمل، هذا محتمل ما يقوله أن الآية إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولكن هذا اللي داخل بلاد الإسلام داخل عشان يسمع كلام الله؟ إذا كان والله داخل يسمع كلام الله من الممكن أن يقال بكلام أبي حنيفة رحمه الله، لكن إذا كان لا لغير ذلك ودخل ليصرف فالراجح أنه تقطع يده. لكن أيضا المسألة مختلف فيها كما سمعنا، فللقاضي أن يأخذ بواحد من القولين بما ينفع في الواقع الذي هو فيه. من شروط إقامة الحد أن يكون السارق قاصدا لهذه السرقة، سرق بقصد السرقة. ويمكن ذكرنا أن الإنسان اللي ما قصدش السرقة ولا غيره، هو بيهزر مع واحد حاطط منديل في جيبه وياخد المنديل اللي في جيبه، طلع المنديل في 100 جنيه بداخل هذا المنديل، هو لم يخص صفة المال لكن قصد يهزر معه بأنه يأخذ المنديل فقط الذي لا قيمة له. ولكن اتمسك هذا الإنسان يعمله في إيه؟ هنا هذه شبهة. إذا كان فعلا الصورة صورة أنه بيضحك بيهزر بيأخذ المنديل ما يقصدش هذا الشيء، فلا تقطع يده لعدم توفر القصد للسرقة في هذه الحالة. كذلك أن يعلم السارق بتحريم الفعل الذي اقترفه، أن يعلم أن هذا حرام، فإذا كان لا يعلم أن هذا حرام يبقى لا يقام عليه الحد وإنما يعذر. أيضا أن يعلم السارق أن ما يأخذه مملوك لغيره، إذا كان يظن أنه لقط ولا مالك له فلا يقام عليه الحد بذلك. كذلك أن تنصرف النية لتملك ما أخذه، يمكن إنسان بيمد إيده على شيء ما يقصدش أنه لا يسرق ولا غيره، لا عشان يحافظ عليه. صورة له واحد نايم في المسجد في اعتكاف مثلا، وبعدين واحد من أهل المسجد لقى ذا المحفظة بتاعته مدلدلة من جيبه، فمد إيده يحط له يعدل له المحفظة، رحت أيمين مسكين هذا الإنسان راح. تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ هنا له عذر في هذا، أنا بدي أطلع حاجة أنا بدخلها. الصورة خطأ أن يفعل هذا الشيء، صح أنه ما تمدش إيدك على أموال أحد أبدا، ولكن تعمل صحيح قوم دخل فلوسك في جيب. أما أن أنت تمد إيدك على المال بأي صورة من الصور، لأنه دخل في ضمانك، دخل في ضمانك. فحتى لو لم تقطع اليد، فرضنا أن أنت بعملك هذا حطيت الفلوس فيه ونبهت واحدة من النصوص أن ده في جيبه محفظة، راح لسه سرقه بعد ذلك، أنت اللي هتدفع ثمن هذا، أنت لأنك مديت إيدك عليه يد عادية عليها أظن. تفضل. يبقى من شروط إقامة الحد على السارق القصد، القصد يعني للسارقة. يبقى السارق يعلم أنه السارقة حرام وأنه ينوي أن يسرق، يمد يده على مال الغير. يبقى هنا أيضا أن يعلم أن ما يأخذه مملوك للغير كما ذكرنا. أن تنصرف النية إلى أخذ هذا الشيء لتملكه، يعني لو ظهر أنه لا ده كان بيهزر مع صاحبه وما أقصدش هذا الشيء، أنه دون شاهده أنه لا والله ده كان بيأخذ حاجة يخبيها منه بس وحيرجع حاله تاني، ما كانش. إذا كان هذه شبهة تسقط إقامة الحد عن هذا الإنسان. طبعا إلا حيشهده بهذا الشيء لابد أن يكون عدول، إن الأصل الذي فعله في هذه الصورة صورة سرقة، فإذا كان الموجود قاله لا ده هو كان بيعمل هذا الشيء بيخبيها بس يدوخه شوية يعطيها، ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، انه لا يجوز لك انك تفزع اخاك بانك تاخذ المال بتاعه وتخبيه زي ما يحصل واحد يخبي للتاني العصايه بتاعته الحذاء بتاعه الهدوم بتاعته يخبيها له علشان يدوخوا عليها وبعدين يعطيها له. هذا حرام, هذا حرام. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياخذن احدكم عصا اخيه جادا ولا هازلا, جادا ولا لاعبا, لا ياخذ عصا اخيه لا جادا ولا هازلا, ما ياخذهاش, ومن اخذها فليردها الى صاحبه. يبقى هنا أن تنصرف النية إلى التملك, الأخذ على سبيل التملك. فإذا كان أخذه ليستعمله ثم يرده, ليستعمله يعني لا مثلا آلة من آلات بتاعة صاحبه أخذها علشان يعمل بها حاجة من غير إذنه, هذه صورة سرقة. إزاي تأخذ آلة من آلات من غير, فأقول أنا كنت استعملها وأرجعها لك مرة ثانية. هنا شبهة تدعى أنه لا يقام عليه حد, أنه أمر أنه هو يتملكها مش موجود الآن. يبقى الأخذ لهذه بهذه الصورة إذا ثبت فعلا أن الاستعمال ليرجعه يبقى على ذلك لا يقام عليه حد وإنما يعذر. كل من نقول لا يقام عليه الحد يعني لا تقطع يده, انما هينصرف جيء ثاني يعذر بها بصوره تمنعه من الرجوع الى مثل ذلك. ايضا من الاشياء ان اخذ الحاجه على وجه الدعابه او اخذ لمجرد الاطلاع عليه كتابه لانسان اخر يطلع عليه, اذا ثبت هذا لابد من ثبوت لان ما فيش لص الا هيقول حاجه انا باخذ الحاجه كنت بهزر معاك كنت بعمل كذا. يبقى هنا لا يصدق اللص بكلام وانما الشواهد التي تفيد ذلك وتدل عليه. من القرائن التي تدل على نية التملك إخراج المال من الحرز لغير ما سبق. إخراج هذه أخرجت المال من الحرز, ليه أخرجته من الحرز؟ ما عندوش عذر من الأعذار, يبقى على ذلك هذا سارق. لو أتلف داخل الحرز, لو كان مال الغير أتلفه داخل الحرز, لو دخل حظيرة فيها بقرة أخذ البقرة ومشي, سرق ولا مش سرقة؟ سرقة. لا, دخلت حظيرة حط البقرة سم ماتت, هذه سرقة؟ يبقى أتلف شيء بداخله, يبقى في هذه الصورة الثانية يبقى الضمان لهذا المال, المال الذي أتلفه يبقى الحاكم هيحكم عليه قيمتها أحسن ما كانت أديه هيدفع تمام. طيب والله لو كل واحد من الغزل الثاني عنده نعمة من نعم ربنا حتلفها له وبعدين أديله تمنها يمكن ما عرفش يعوضها, هنا لا هيدفع التمن ثم التعزير. ايه دخلك بيت هذا الانسان, ايه خلاك تكلف هذا؟ يبقى هنا في تعزير, سواء ان هو يسجن فيها بقرة ثمنها 10,000 جنيه دفع 10,000 جنيه وبعد كده تعالى هنسجنك بقى شهر ولا شهرين علشان تحرم تعمل مثل هذا الشيء. يبقى هنا الامر مش غرامة مالية, ممكن الانسان ما يتأثرش بغرامة مالية. غرامة مالية ما هو انا هدفي ان ده عنده حصان من افضل انواع الخيل ما فيش زي, مش هعرف اجيب زيه, اتلفوله عشان نبقى احنا الاثنين زي بعض ما عندناش, فسممه فقتله. يبقى هنا كون اقول له غرمته فما غرمته بس فزدت عليك ما عندك شيء تاني, هنا لا لا لا, يبقى هنا يغرم الثمن بتاعته احسن ما يكون واغلى سعر له وبعد كده ادخل بقى انت السجن لهذا الشيء الذي فعلته. يبقى لابد من الغرامه, غرم المال الذي اتلفه لابد من ان يغرمه. لا يقام الحد على السارق إلا إذا كان مختارا, لو كان مكرها على ذلك هدد الإنسان تهديدا حقيقيا أن اسرق هذا الشيء, بعد ذلك إذا سرق يكون الذي أمره بذلك هو الذي يعذر في ذلك, لأن لا تقطع يد هذا ولا ذلك, لأن الذي باشر غير الذي أمر في ذلك, لكن الذي أمر يعذر. وهذا أيضا إذا كان الإكراه ليس عليه إكراها حقيقيا هذا تقطع يده والذي أمره يعذر في ذلك. الشرط الثالث لإقامة الحد عدم الاضطرار, عدم الحاجة, الضرورة المحافظة على 5 أشياء. الضرورة أنه دفع مفسدة عن أشياء, عن دين الإنسان, عن عقل الإنسان, عن بدن الإنسان, عن عرضه, عن نسله. وهنا المدافعة عن أشياء الشريعة جعلتها ضروريات للإنسان, ضرورة حفظ الدين, حفظ العقل, حفظ العرض, حفظ المال, حفظ نسل أو نسب الإنسان, وهنا ضروريات لحياة الإنسان. الحاجيات أقل منها الحاجيات, فنقول الضرورة إن الإنسان حيموت من الجوع, حيموت من الجوع, يبقى دفع الضرورة. الحاجة إن الإنسان جاع جوعا شديدا حيمرض لو ما كلش, يبقى حيمرض, المرض حاجة, لكن الموت ضرورة, يبقى هنا دفع الضروريات ودفع الحاجيات أيضا بهذا الشيء. يبقى عدم الضرورة وعدم الحاجة في ذلك. الاضطرار شبهة تدرأ الحد عن الإنسان لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى هذا المضطر يموت يمد إيده على اللقمة ليأكل. هنا هنقول له لما موت يأكل اللقمة يأكل اللقمة في هذه. هنا حتى ولو كان أخذها سرقة كان يواح له الميتة في هذه الحال حتى لا يموت. الحاجة أقل من الضرورة، فالحالة التي يترتب عليها الضيق والحرج للإنسان يبقى على ذلك تباح بقدرها. يبقى قد يلد الإنسان الميتة وهو مضطر، وقد يلدها وهو محتاج إليه. المضطر إنسان حيموت ولا يأكل ميتة، الإنسان اللي مضطر بعد ما أكل منها أصبح لأن مش مضطر مش حيموت ولا غيره، ولكن لسه قدامه سفر مسافر ويمكن ما يلاقيش أكل في خلال السفر هيعمل إيه عشان يكمل؟ إذا قلنا له كل بقدر سد الرمق، طيب أكل بقدر سد الرمق كمان ساعة ساعتين حيموت. لكن نقول له كل واحمل معك لغاية ما تجد الشيء الحلال. يبقى هنا المضطر مضطر حتى يدفع نفسه الآن، ولكنه محتاج حتى لا يقع في الضرورة بعد ذلك. يبقى على ذلك كنا فرقنا بين حالة الضرورة اللي الآن سيموت، الحاجة اللي سيمرض سيموت من بعدها. فيقول الفقهاء إن إذا كان للحاجة إنسان سرق وبعدين مسك ما سرقت ليه، مريض محتاج أروح للطبيب ما سرقت عشان أدفع أجرة الطب، يبقى سرق الحاجة لا تقطع يده لا تقطع يده، ولكن سيعذب لأنه سرق في النهاية. أطلب من الناس أطلب بدل ما تسرق اشحذ، يبقى هذا أهون من أنك ترد يدك فتسرق المال. هذه مسألة طويلة وفيها أحاديث الفقهاء تدافعوا فيها، فنرجعها المرة القادمة نشرحها إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.